هذا يقول بعضهم ان المراد اقبال الليل وادباره، والليل اذا عسعس يعني اقبل وادبر. إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، جوزوا أن يراد باللفظ معنياه إذا كان يصلح له المعنيه. أهل الكلام هنا المتكلمون أكثرهم من الحنفية، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. عرفنا أن المتواطئ هي الأسماء المتعددة، الشيء الذي له عدة أسماء، فإن العرب تتوسع في كثير من الأسماء، كما ذكروا أنهم مضعوا للسيف 1000 اسم، وللثعبان 200، وللأسد 500. هذه هي الألفاظ المتواطئة، فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. من الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، بألفاظ متقاربة ليست مترادفة. تعرفون الترادف هو الألفاظ التي معناها واحد، كقولهم وقف قام انتصر، هذه مترادفة، قعد وجلس هذه أيضا مترادفة، وقد تكون في الأسماء كإنسان ورجل وامرؤ وآدمي، هذه مترادفة التي تدل على مدلول واحد من الأسماء أو من الأفعال. فيعبرون عن المعاني بألفاظ متقاربة وليست مترادفة، يعني أنها تكون بمعاني قريب بعضها من بعض، فإن الترادف في اللغة قليل، يعني الترادف الذي هو يعني كون الكلمات دالة على معنى واحد قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدو، الذي هو عطف كلمتين بمعنى واحد. الغالب أن العرب تقتصر على كلمة ولا تحتاج إلى مراده، فالغالب أنها تقول قام ولا تقول قام ووقف، قعد ولا تقول قعد وجلس، يكتفون بكلمة واحدة وإن كانت اللفظة بمعناها. وكذلك في القرآن لا يذكر في القرآن لفظتان بمعنى واحد إلا نادع. يقول قل لا يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، يعني الألفاظ التي يعبر بها الغالب أنها تكون كمثال، لا أنها تأتي على الألفاظ كلها ولا على المعاني كلها، إنما هي للتقريب. ولهذا جاء في القرآن كلمات احتاجت إلى التفسير، فمثلا قوله اركعوا واسجدوا، فلم يقل اسجدوا على وجوهكم وعلى أيديكم وأرجلكم وركبكم، بل قال اسجدوا لأن اللفظ يحتاج إلى بيان، فذكر مجملا وجعل بيانه من مسمى اللغة، يقول يكون فيه تقريب لمعنى، وهذا جعله من أسباب إعجاز القرآن، من أسباب كون القرآن معجزا أنه يأتي بالألفاظ المختصرة ويدخل فيها عموم آيات كثيرة، يدخل فيها أشياء تدخل في بعضها. يفسر مثلا عن قوله غير المغضوب عليهم، إذا قيل إنهم اليهود فيدخل في ذلك المشركون والنصارى والشيوعيون وأشباههم، فإنهم جميعا مغضوب عليهم، فلا حاجة إلى أن يقول غير اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس والمشركين وما أشبه ذلك، أطلق عليهم هذا الوصف حتى يعم ذلك جميعهم. مثل بقوله يوم تمر السماء مورا، قال المور هو الحركة، المور هو الحركة، سواء كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة، إذا قيل إن المور هو الحركة يوم تمر السماء وعن تتحرك، ولكن يقول إن العربة تعني بالمور حركة خفيفة سريعة. وكذلك الوحي يفسر بأن الوحي هو الإعلام، بقوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، أن الوحي هو الإعلام، أو أوحينا إليك أي أنزلنا إليك. فهذا أيضا مثال. كذلك إذا قيل قضينا إلى بني إسرائيل، قضينا أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذه كمثال، يعني هذا تقريب لا تحقيق. يقول فإن الوحي إعلام سريع خفي، الوحي عند العرب حركة خفيفة سريعة، أو كلام خفي سريع. ففسره بعضهم بالإعلام بعضهم بالإنزال، ولا يراد بذلك جميع معاني الوحي. كذلك قضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، القضاء أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، فيكون هذا كمثال. العرب تظن من الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، يعني كلمة فإذا قضيتم الصلاة، الكلمة معناها انتهيتم منها وفررتم منها، القضاء هنا معنى الانتهاء. وكذلك قوله قضى ربك أي أمر ووصى، القضاء هنا معنى الأمر. وكذلك قوله قضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمناهم وأنزلنا عليهم. فالقضاء كلمة لها عدة معاني. العرب تظن من الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، كلمة القضاء هنا والوحي. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، تقوم مكان بعض، وليس كذلك، بل الحروف تتفاوت معانيها. ولو زعم بعضهم أنها مترادفة، فإن كلمة حتى قد تأتي بمعنى إلى لا مطلقة، وكلمة حرف إلى للانتهاء، ولكن الانتهاء بحد محدود وأشبه ذلك، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، كلمة إلى ليست للانتهاء هنا، جعلوها بمعنى معنى عادية، وفسرت بأن معناها أن يضم نعجتك إلى نعاجة، ضمها إليها يعني أضافها إليها، وكقوله من أنصاري إلى الله، إلى فسرت معنى مع أي مع الله، والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين يعني مضمومة إلى نعاجة، يعني سؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجة. وكذلك قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يفتنونك فسر بأن معناه يزيغونك، وفسر بأنه يصدونك. والفتنة في الأصل هو الاختبار، كقوله وفتناك فتونا ولقد فتنا الذين من قبلهم. وبذلك تفسر فتنة، قد تفسر فتنة بالشرك كقوله تعالى ثم سئل الفتنة لآتوها، وكقوله فلأن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيفتنوك يعني يختبروك ويزيغوك ويصدوك ونحو ذلك من المعاني تدخل في الفتنة. وكذلك قوله نصرناه من الذين كذبوا، من القوم الذين كذبوا بآياتنا. ما معنى نصرناه؟ فسر بأنه نجيناه وخلصناه، فهو فعل يتضمن معنى فعل آخر. وكذلك قوله يعني عين يشرب بها عباد الله. كيف قال يشرب بها؟ العادة أنهم يجعلون الباء على الإناء مثلا أو على الآلة، كقوله ضربه بالعصا أو ضربه بالحجر. وأما شرب بها فإن هذا غير مستعمل، ولكن قالوا إن معناه إنه ضمن فعلا آخر تقديره يروى، يروى بها عين يشرب يروى بها، ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه، الريب هو الشك، فهذا تقريب. وإلا يقول الريب فيه اضطراب وحركة، الريب هو الحركة والاضطراب في العقيدة، كما في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث الحسن المشهور الذي من جملة الأحاديث الأربعين النووية. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مر بربي حاقف، يعني لما كانوا محرمين في غزوة أو في عمرة الحديبية، حاقح يعني مصاب أو يعني مضروب بنبل أو بسهم، فقال لا يريبه أحد، وأوقف عنده رجلا يحميه لا أحد يريبه، يعني لا أحد يؤذيه، فالريب هو الحركة. فقوله لا ريب فيه فسر بمعنى لا شك فيه أو لا توقف، كما أن اليقين يضمن معنى السكون والطمأنينة. يقول مثلا لترونها عين اليقين، إن تطمئنون إليها وتسكنون إليها. وكذلك قوله إنه الحق اليقين، أي توقنون به تتحققونه. فكما أن اليقين يضمن معنى السكون والطمأنينة، فالريب ضده يضمن معنى الاضطراب والحركة، فيضمن فعل معنى فعل آخر. كذلك له الشك، وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. الشك في الأصل هو يظن من معنى التوقف وعدم اليقين في الشيء. كذلك إذا كذلك الكتاب في أول سورة البقرة هذا القرآن، ذلك في الأصل أن ذلك يشار إلى الشيء البعيد، ولكن القرآن حاضر فكيف أشير إليه بلفظ بعيد بلفظ البعد؟ ذلك الكتاب يقولون إن هذا للتقريب، يعني تفسيره بكلمة هذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة، والعرب أيضا تعرف ذلك، يعني قد يشيرون بلفظ ذلك إلى شيء قريب. استشهد ابن جرير بالبيت الذي قاله خفاف بن ندبة في قوله تأمل خفافا إنني أنا ذلك، يعني إنني أنا هذا. له الكتاب يتضمن مع كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه له القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، يعني يسمى القرآن له الكتاب يتضمن زيادة على كلمة القرآن لأنه يعني يتضمن أنه مكتوب، فالقرآن يتضمن أنه مقروء، فكونه يتضمن مكتوبا مضموما أن يضم بعض حروفه إلى بعض هذا يدل على ما لا يدل عليه لفظ القرآن. لفظ القرآن تدل على كونه مقروءا مظهرا باديا، لأجل ذلك كل لفظة تدل على معنى آخر. يقول فهذه الفروق موجودة في القرآن. ثم مثل أيضا بقوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت في سورة الأنعام، أي تبسل أي تحبس. هذا مثال أن تبسل، وآخرون قالوا تبسل أي ترتهن. ترتهن والرهن أيضا شيء من شبيههم بالحبس، وفسر تبسل بمعنى تسلم، يعني تسلم أي يسلمها صاحبها بحيث أنه لا يستطيع أن يتخلص في الحديث، لا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أن لا يسلمه لأعدائه. فهذا ليس اختلاف تضاد ولكنه اختلاف تنوع. يقول إن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، تحبس ترتهن تسلم، هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. فيقولون هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الاختلاف، يعني كثيرا ما يوجد اختلاف تضاد لا يمكن الجمع بينهما. ولهذا ابن جرير رحمه الله يذكر أمثلة ثم تكون تلك الأخبار متضادة فيقول الصواب هو المختار قول من قال كذا وكذا. فإذا كانت متضادة أو متقاربة، فمثلا تفسير قوله تعالى والخيل المسومة، ففسرها بعضهم لأن الخيل المسومة هي الراعية، ومنه قوله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون، والسائمة هي الراعية. وفسرت المسومة بأنها المعلمة الحسنة من السيمة، وفسرها بعضهم بأنها المعدة للقتال. فجمع ابن جرير بين التفسيرين وقال إنهما بمعنى، ورد القول الثاني الثالث الذي فسرها بأنها المحدث للكتاب. كذلك أيضا فسر القنطار في قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا بتفاسير متباينة، فسره بعضهم بأنه 80,000، وفسره بعضهم بأنه ملء مسك ثور ذهبا، وفسره بعضهم بأنه 20,000، ولا يمكن الجمع بينهما. فجمع بينهم ابن جرير بأن المراد بالقنطار المال الكثير من غير أن يحدد بحد. كذلك أيضا يكثر تفسير بعض الكلمات العربية التي كانت في الجاهلية فيختلفون في تفسيرها، مثل تفسيرهم لقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وصيلة ولا حام، ذكروا فيها عدة أقوال، ولكن حيث أنها من الأمور الجاهلية لم يحتج إلى ترجيح بعضها على بعض وأشباه ذلك. يقول نحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة. ما يضطر إليه الناس من الأمور فإنها تكون معلومة عند العامة والخاصة، الأمور الضرورية ولو كان فيها اختلاف يتناقضها المسلمون، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. هذه يضطر عموم الناس إليها، وإذا كان فيها شيء من الاختلاف فإنه من باب التوسعة. ذكر أن الإمام أحمد جاءه رجلا وكتب بكتاب كتب فيه اختلاف العلماء في الأحكام وسماه الاختلاف، فقال له أحمد لا تسميه الاختلاف سميه السعة، يعني التوسعة، أن في هذا الاختلاف توسعة على الأمة. يعني هناك مثلا اختلاف في عدد ركعات قيام الليل، اختلاف في عدد ركعات صلاة الضحى، وكذلك اختلاف في مقدار الركوع والسجود والقيام والقعود طويلا أو كثيرا، اختلاف أيضا في مواقيت بعض الصلوات تقديما أو تأخيرا، اختلاف في الزكوات فرائضها ونصبها. يعني هذا اختلاف بين الفقهاء، وكذلك تعيين شهر رمضان، يعني اختلاف في دخوله وخروجه، اختلاف في الطواف، الطواف بالبيت يعني من أين يبتدئ، والاختلاف في بعض شروطه، اختلاف في الوقوف في عرفة، اختلاف في رمي الجمار، اختلاف في مواقيت الحج. هذه الاختلافات من اختلاف الفقهاء الذي هو من باب التوسعة. اختلاف الصحابة في الجد والإخوة في المشركة، هل الجد يسقط الإخوة أم لا؟ ذهب الجمهور إلى أنهم يقاسمونه، واختار الشيخ المؤلف رحمه الله أنه يسقطهم. كذلك اختلافهم في المشركة، المسألة المشركة المعروفة في الفرائض، هل الإخوة لأم يشترك معهم الأشقاء أم لا؟ ويقول لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، يعني هذا الاختلاف لا يوجب شكا، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب، أن عمود النسب يعني الآباء والأبناء. هذا معروف أنه يرث، ذكر الله تعالى في الآية الأولى الآباء والأبناء، والكلالة الإخوة والأخوات، وكذلك نساء المتوفين كالأزواج. ذكر أن الله تعالى أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة، ففي الأولى الأصول والفروع، يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال لأبويه، هؤلاء الأصول والفروع. وذكر في الثانية الحاشية التي تلح بالفرض كالزوجين وولد الأم، وذكر في الثالثة الحاشية التي تلح بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو الإخوة لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، فلهذا ما ذكر في هذه الآيات، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع لعمر رضي الله عنه أنه كان له ولد توفي عن أولاد، ثم توفي أحد أولاد ولده وعمر حي، فعند ذلك عزم على أن يورث ولد ولده وألا يسقطهم، يعني إخوة الميت، واختار هذا، واختاره أيضا زيد الذي هو زيد الفرضي زيد بن ثابت. وأما ابن عباس اختار أن الجد يسقطهم. يقول الاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، يعني غفلة عن الدليل، فيفتي بقول فيه خفاء دليل أو نسي الدليل، وحملوا على ذلك المسائل التي اختلفت فيها فتوى الإمام أحمد، تارة يفتي بكذا وتارة يفتي بكذا، فلعل ذلك لخفاء الدليل في مسألة يستحضر الدليل، وهي مسألة يستحضر دليلا آخر عند سؤال، قد يكون لعدم سماعه للدليل، كما ذكر ذلك المؤلف في كتاب له يعتذر فيه عن العلماء في اختلافهم، وقد يكون للغلط في فهم النص، يعني الاختلاف قد يكون أن بعض المفسرين غلط في فهم النص، قد يكون الاعتقاد معارض راجح، وهو ما ذكره أيضا المؤلف وغيره. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله، يعني بالمجمل دون التفصيل، هذا ما ذكره المؤلف في هذا الفصل، وتفصيله أيضا يأتي إن شاء الله في الفصول بعده. والله أعلم. أسألكم الله يا شيخ وأحسن إليكم، قبل بداية الأسئلة هنا إعلان يقول سيارة نوعها باكر القطع صغير رقم اللوحة 190 محجوزة على سيارة عند خيمة، الرجاء الاستعجال في فك هذا الحجز. سؤال يقول ما المراد بقول بعض أهل العلم التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية؟ من الصحيح أن التأويل بمعنى التفسير كما فعل ذلك ابن جرير، ولكن اصطلح المتأخرون على أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، ومع ذلك فإنه تكلف. التأويل له ثلاث معاني. المعنى الأول أن المراد بالتأويل حقيقة الشيء وما يقول إليه، ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله. والمعنى الثاني أنه التفسير. والمعنى الثالث الذي اصطلح عليه هؤلاء المتكلمون أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. أحسن الله إليك الشيخ، يقول ما حكم تفسير القرآن بالرأي، وما هي التفسير التي فسرت بالرأي؟ لا يجوز. تذكرون الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه أو بما لم يعلم فليتبوأ ما قعده من النار. فالتفسير بالرأي كون الإنسان يتخبط في التفسير ويفسره على ما يستحسنه، وقد وقع فيه كثير من المفسرين سيما أهل البدع. ذكرنا بالأمس تفسير عبد الجبار، القاضي عبد الجبار فسر آيات الصفات وسمى كتابه متشابه القرآن، عبد الجبار معتزلي، ففسرها برأيه وحملها محامل بعيدة. كذلك تفسير الزمخشري تفسيرا أيضا بالرأي لأنه كان معتزليا. وسيأتينا أيضا أمثلة لأولئك المفسرين بالرأي. رأيكم في تفسير الأمين الشنقيطي أضواء البيان، ومن أي أنواع التفسير؟ هو رحمه الله فسره بالنقل، لأنه يقول في تفسير القرآن بالقرآن، يعني الآيات المجملة ذكر تفصيلها من الآيات الأخرى، ثم رجح ما يختاره بالأدلة. هو تفسير بالنقل وبالأثر. ما حكم نسخ الأشرقة للاستخدام الخاص مع العلم أن حقوق النسخ محفوظة للمؤسسة أو التسجيلات؟ أرى أنه لا يجوز، لكن إذا وجدها إنسان تباع فله أن يشتريها بأي سعر. وأما كونه ينسخ منها فنرى أن هؤلاء الذين تعبوا عليها إذا بيعت بثمن رخيص حملهم ذلك على أنهم لا يعودون لمثل هذا. يسأل حفظك الله عن مثال للمتقارب، وأيضا يسأل عن معنى الحد المطابق. مثال المتقارب، ذكرنا مثال الخيل المسومة، يعني إذا قيل إنها الراعية وإذا قيل إنها المعلمة فهو متقارب يصدق على هذا وهذا. ذكرنا تعريف الحد، الحد هو التعريف، تجدون ذلك في كتب الفقه المشروحة، فإنهم يقولون مثلا الحد لغة القصد، والحج شرعا قصد البيت الحرام في وقت مخصوص لأعمال مخصوصة، فيسمى هذا حدا مطابقا. وكذلك تعريفهم للعمرة وتعريفهم للبيع وتعريفهم للجهاد وتعريفهم للنكاح وأشباههم. حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟ إذا كانوا مختلفين لا بأس، إذا كان هؤلاء يصلون المغرب وهؤلاء يصلون العشاء فلا بأس، ولكن كل منهم يخفض صوته حتى لا يشوش على الآخرين. يسأل عن حكم التصوير بكاميرا الفيديو. إذا كان مفيدا، هذه الكاميرات فيها فائدة، ولأنها ليست ثابتة يمكن مسح هذه الأفلام وتصوير غيرها عليها، يدل على أنها ولو كانت متحركة لكن فيها فائدة وليست من الصور الثابتة كالمرسومة في الأوراق ونحنها. جزاكم الله أحسن. والله أعلم، صلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله

تعرض في هذا كما سمعنا لاختلاف المحدثين، وذلك لأنه مما يظهر منه اختلاف المفسرين، فذكر أن الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل ومنهما يعلم بغير ذلك. الذي مستنده النقل هو المروي عن السلف وعن علماء الأمة نقلا بالأسانيد واحدا عن واحد، هذا مستنده النقل. ومنه ما يعلم بغير ذلك، ما يعلم بالاستنباط، فكثير من العلماء المتأخرين يستنبطون من الآيات بعض الفوائد وبعض الأحكام، فيكون ذلك مخالفا لما كان عليه المفسرون الأول. في هذه الأزمنة أناس تكلفوا في تطبيق بعض الآيات على واقع الناس في هذه الأزمنة، ولا شك أن هذا تكلف. فيقول بعضهم: وإذا الوحوش حشرت، يعني تركت ولم يستفد منها، يقول إن ذلك فيما ينطبق على هذه الأزمنة، حيث استغني عنها بالصناعات، استغني عنها بالمراكب الجديدة، ولكن هذا يخالف الظاهر، فإن الآية سيقت لهوله يوم القيامة، لأن الله بدأها بقوله إذا الشمس كورت، فيكون هذه الأشياء كلها في يوم واحد. يقول: العلم إما نقل مصدق أو استدلال محقق، والنقل هو الذي يكون بالأسانيد الصحيحة، نقل مصدق عن السلف، والاستدلال المحقق هو الذي يقول قولا ويذكر مستنده، فيقول قولا في معنى آية ويذكر مستنده، مثل تفسير القرآن بالقرآن للآيات المفصلة، فإن هذا استدلال محقق. يقول: أن نقول إما عن المعصوم أو عن غير المعصوم. المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم غير معصومين، يقع في أقوالهم شيء من الغلط. يقول: هذا النوع الأول، هذا هو النوع الأول منه، وهذا منه ما يمكن معرفة الصحيح منه الضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك، يعني الذي نقل يمكن تتبع أسانيد فيعرف ما هو صحيح، ويمكن أن كثيرا منه روي بغير أسانيد فلا يمكن معرفة الصحيح والضعيف لعدم الوقوف على الأسانيد، أو لأن الأسانيد فيها إجمال. يقول: وهذا القسم الثاني من المنقول، يعني من التفسير بالمنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصحة منه، يعني ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصحة، عامته مما لا فائدة فيه، يعني الاختلاف الذي يقع فيه عامته لا فائدة في الاختلاف فيه، والكلام فيه من فضول الكلام، فلا حاجة إلى التكلف وإلى القول فيه بغير دليل. أما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. الأشياء التي يحتاجون إلى معرفتها كالعبادات والمحرمات هذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم ونصب الله تعالى على معرفتها أدلة واضحة. وأما ما لا فائدة فيه ما لا يفيد ولا دليل على الصحة على الصحيح منه فمثل اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف ما الفائدة من ذلك؟ هل هو أحمر أو أسود أو أبيض؟ لا فائدة. إنما ذكر الله كلبهم باسط من ذراعيه. ومثل البعض الذي ضرب به موسى من البقرة في قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، قال بعضهم إنه ذنبها، وقال بعضهم إنه يدها، وقال بعضهم إنه قلبها، وقال بعضهم قطعة من فخذها. هذا من المجمل ولا فائدة في تعيينه ببعضها كما قال الله. ومن كذلك البحث فيه أيضا من التكلف. قالوا إن التكلف في الشيء الذي لا فائدة فيه يعتبر من فضول الكلام. واستدل قال بعضهم إن قوم موسى تكلفوا وتشددوا فشدد عليهم لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كلمة بقرة مطلق، فلو ذبحوا أدنى واحدة لأجزأت، ولكنهم شددوا فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. يقولون لو ذبحوا أدنى بقرة لأجزأت. فالتكلف والسؤال يوجب أو يوقعهم في الشدة. ومثل ذلك أيضا الإطلاقات التي تأتي في الشرع. مثاله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، تكلف الأقرع فقال أفي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. وقال ذروني ما تركتكم، يعني إذا أطلقت لكم القول فلا تتكلفوا. كتب عليكم الحج، كلمة الحج يعني معناه حجة واحدة. وكذلك اختلفوا في مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، قال بعضهم طولها كذا، وقال بعضهم ارتفاعها كذا، وقال بعضهم خشبها من كذا. لا فائدة في ذلك. وكذلك اختلفوا اسم الغلام الذي قتله الخضر، أي لا فائدة أيضا فيه. إنما قال الله فوجد غلاما فلم يذكر اسمه ولا مقدار سنه. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، ما كان منها منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، يعني الشيء الذي ثبت به النقل هذا يقبل ويعلم كاسم صاحب موسى في قوله تعالى فوجد فيها رجلا، يعني قال له موسى لما قال السلام عليكم قال وأنا بأرضك السلام، فقال أنا خضر أنا موسى قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال جئتك لأتعلم منك؟ قال يا موسى إنك على علم من الله لا أعلمه وأنا على علم من الله لا تعلمه. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. في الحديث تسمية فوجد خضرا. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم من يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. وذلك أن كعب الأحبار يثق به كثير من السلف فينقلون عنه أخبارا غير صحيحة وتسمى الإسرائيليات. وكذلك وهب بن منبه هو أيضا عنده كتب من كتب بني إسرائيل. وقد أكثر بعض المفسرين من النقل عنه منهم ابن جرير نقل عنهما كثيرا في كثير من المواضع وكذلك البغوي. فتجدون في تفسير قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت روايات كثيرة. ابن كثير رحمه الله أعرض عنها وروى فيها حديثا مرفوعا وحقق أنه أيضا ليس بمرفوع لأنه رواه عن ابن عمر مولاه نافع وجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عنه ابنه سالم وجعله منقولا عن كعب. ثم قال ابن كثير سالم أحفظ لحديث أبيه من نافع. فتبين أن الحديث المرفوع لم يثبت. كذلك أورد عند تفسير قوله تعالى وقتل داود جالوت حكايات كثيرة في صفة قتل جالوت وكيف قتله داود حكاية يشهد العقل الصريح بكذبها. وكذلك أوردوا في قصة أيوب في سورة الأنبياء في قوله أيوب إن نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين حكايات كثيرة يعلم أنها لا أصل لها. وكذلك أوردوا في قصة داود في قوله دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف إلى آخر حكايات أيضا كثيرة كلها من الإسرائيليات وأشباه ذلك كثير. فمثل هذه الإسرائيليات التي عن كعب ووهب وكذلك عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة كان أيضا عنده بعض الكتب التي نسخها من كتب بني إسرائيل وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب. هذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. استدل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أيها يحدثكم بحق فتكذبوه وإما يحدثكم بباطل فتصدقوه. فقولوا مثل ما قال الله قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. هذا إيمان مجمل آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم مثل الإيمان المجمل في قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إيمانا مجملا ما كان فيه من حق فإنا نقبله، وإن كان في غير شرعنا نؤمن به إيمانا مطلقا ويكفينا العمل بما في شرعنا. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فكثير من التابعين أيضا ينقلون عن أهل الكتاب، ينقلون عن كعب وعن وهب وعن كتب أخذوها أيضا استنسخوها من كتب بني إسرائيل. فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. إذا اختلفوا في تفسير آية فلا يقال الدليل مع فلان أو الصواب قول فلان إلا بحجة. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن، وذلك أنه قد ينقل عن الصحابة في هذه الأخبار بعض الأشياء والنفس أسكن إلى ذلك، يقرب أنه أصح أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى. نقول يمكن أو يحتمل، فكثيرا ما ينقل عن بعض الصحابة حديث مرفوع ثم ينقل عن صحابي آخر موقوف، فيتبين أن هذا الموقوف له حكم مرفوع لأنه جاء مرفوعا من طريق أخرى. نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، وإن كان قد يوجد أن بعض الصحابة ينقل عنهم، ولكن ذلك أقل من نقل التابعين. إذا جزم الصحابي فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب مع أنهم قيل لهم لا تصدقوهم؟ فإذا جاء الأثر أو التفسير مرفوعا عن الصحابي أو مجزوما به وإن لم يذكر فيه الرسول قبلناه، لأنهم قد نهوا عن أخذ من أهل الكتاب. يقول المقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه كالمعرفة لما يرى من الأحاديث من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. المقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكايته الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الأحاديث التي لا دليل على صحتها، يعني الاختلاف الذي يروى عن الصحابة في التفسير هو كالاختلاف في الأحاديث التي لا يتأكد من صحة الحديث ولا من ضعفه. يعني كثيرا ما يأتي حديث يروى بأسانيد ضعيفة مع كونه مرفوعا، فهل نجزم بصحته؟ يقول الناظم الذي هو العراقي وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند لأنه أصح مطلقا لقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع فيما رواه الناسك. فيقول إننا إذا قلنا هذا الحديث صحيح فإنما ذلك في الظاهر، فقد يكون ضعيفا في الباطن ونحن لا نأخذ إلا ما وجدنا ظاهرا، وإذا قلنا هذا الحديث ضعيف فإن ذلك في الظاهر فقد يكون صحيحا في باطن الأمر. يقول أما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، يعني الآثار التي يحتاج الناس إلى معرفة الصحيح منها يوجد ما يدل عليها. فإذا كان الناس بحاجة إلى معرفة دلالة الآية فلا بد من وجود أدلة تبينها إما عن الصحابة وإما عن التابعين وإما في الأحاديث المرفوعة. فكل شيء الناس بحاجة إليه لا بد أن يوجد دليل يبينه ويوضحه. كثيرا ما يوجد في التفسير والحديث الغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يعني يوجد أحاديث التفسير مرفوعة ينقلها العلماء، وأكثر من يعتني بها ابن كثير رحمه الله، وذلك لأنه من المحدثين، فهو يفسر الآيات بالآيات ثم يستدل عليها بالآيات بالأحاديث، وإن كان أيضا قد يستدل بأحاديث ضعيفة لكن يرويها بأسانيدها. فيقول قال الإمام أحمد كذا، قال الإمام البزار كذا، ثم يقول يسرد الإسناد. يقول والنقل الصحيح يدفع ذلك، يعني يدفع الكذب، بل هذا موجود في من سنده النقل، يعني الأدلة النقلية ظاهرة، كل شيء مستنده النقل يعني بالأسانيد فإنه موجود، وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل، يعني قد يوجد أيضا أقوال قالها بعض السلف لكن عليها دليل وإن لم يكن منقولا. يقول المقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، كل شيء يحتاج إليه الناس في الدليل في الدين فلا بد أن يكون عليها أدلة تبين ما فيها من صحيح وغيره، مثل أحاديث الأحكام وآيات الأحكام وآثار الأحكام الحلال والحرام، نصب الله تعالى عليها أدلة تبين صحيحها وضعيفها، ووفق الله تعالى علماء الأمة فبينوا الصحيح من الضعيف وبينوا الصدق من الكذب. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، يعني أكثر ما نقل في التفسير مثل ما نقل في المغازي. المغازي انكتب فيها العلماء كثيرا، وكذلك الفتن والملاحم. يقول الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، يعني أن أكثر الناس يرونها بدون إسناد. أما التفسير ففيه كثير روي بالأسانيد ولكن غالبه موقوف، فمثلا ابن جرير يرويها بالأسانيد، وابن أبي حاتم يروي أثرا ثم يقول وروي عن فلان وفلان وفلان مثل ذلك. كذلك أيضا المغازي، المغازي كتب فيها علماء كمحمد بن إسحاق صاحب السيرة، وكذلك موسى بن عقبة وغيرهم من كتبوا في المغازي وفي السيرة النبوية، والغالب أن أكثرها نقل، قد لا يتثبتون من الأحاديث فيأخذونها من أفواه الرجال دون أن يقول ذلك الذي حدث بها إني سمعته من فلان، فيذكرون المغازي والفتوحات، المغازي التي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمغازي التي في عهد الخلفاء الراشدين كفتح الشام وفتح العراق وفتح مصر وفتح اليمن وفتح المغرب والمشرق، غالبا أنها ليس لها أسانيد وإنما تروى بالنقل. فيقول الكاتب حدث كذا وكذا، اجتمع من القوم كذا وغزوا إلى كذا وأشبه ذلك. كذلك الملاحم وهي الفتن التي وقعت بين الصحابة، فالقتال الذي حدث بين يعني قصة قتل عثمان ثم وقعة الجمل ثم وقعة الصفين ثم القتال الذي حصل في عهد ابن الزبير حتى قتل ثم وقعة الحرة وما أشبه ذلك، الغالب أنه ليس لها أسانيد وإنما تروى بالتناقل بالنقل. ولا يزال الناس إلى الآن الملاحم وكذلك الوقائع والتاريخ إنما يعتمدون فيه على نقل واحد عن واحد. يقول ليس لها أي أصل، أي لها ليس لها إثناء، الغالب عليها المراسي مثل ما يذكره عروة بن الزبير، يعني يذكر كثيرا من الوقائع. والشافعي عامر بن شراحيل من حفاظ التابعين، والزهري محمد بن مسلم بن شهاب، وموسى بن عقبة صاحب السيرة، ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة، ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي، إلا أن الواقدي واسمه محمد بن عمر غير ثقة، يروي عنه كثيرون كمحمد بن سعد في الطبقات يعتمده في كثير من التراجم، ولكن ضعفوه في الحديث وضعفوه في النقل. وله كتاب مطبوع اسمه المغازي، وفيه قصص عجيبة طويلة يتعجب من وقوعها، يغلب أن فيها شيء من المبالغة. ولو أنه يقول في أثناء بعضها إننا نتحرى، إننا نعتمد الصدق، إننا نقول كذا وكذا، ولكن وقع فيها مبالغات تدل على أن فيها ما هو كذب. يقول أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، يعني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهل الشام يعني بغزو فتوح الشام، مغازي الواقدي اسمها فتوح الشام، ثم أهل العراق كأصحاب ابن مسعود. أهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، يعني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، يعني هم لهم جهاد من حيث أنهم فتحوا بلاد الشام ومصر والعراق ونحوها، كان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم، لأن من كان مجتهدا في أمر فإنه يهتم بما يقع فيه. يقول لهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، يعني أنه أصبح معتمدا، مع أنه من جملة الكتب التي صنفت في المغازي، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المشهور عالم الشام، توفي سنة 157، هو من العلماء المشاهير من حفظة الحديث ومن علماء الأمصار، فله علم بهذا كله. يقول أما التفسير بعدما تكلم على المغازي والملاحم، أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد عطاء بن أبي رباح وعكرمة وابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، هؤلاء تتلمذوا على ابن عباس